قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إثم الزنا، وقول الله تعالى: ولا يزنون، وقوله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال: أخبرنا داود بن شبيب قال: حدثنا همام عن قتادة قال: أخبرنا أنس رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكموه أحد بعدي، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة، وإما قال: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب إثم الزنا. وقال البخاري رحمه الله هذه الترجمة بعد ترجمة السابقة، وقوله: باب فضل من ترك الفواحش. باب فضل من ترك الفواحش، قد ذكر في أو قد جاء في بعض الأحاديث التي وردت في ترجمة السابقة قوله عليه الصلاة والسلام: من يتوكل بما بين رجليه ولحييه أضمن له أتوكل له بالجنة، أي من يضمن بين رجليه وفرجه، أي من الزنا فلا يستعمله في الزنا، ولحييه ولسانه فلا يستعمله في الكلام الذي لا ينبغي، أضمن له الجنة. ثم ذكر فضل من ترك الفواحش، ومن أعظم الفواحش الزنا، فذكر الله تعالى في القرآن تسميته بأنه فاحشة، لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ذكر بعده باب إثم الزنا، لأن الأول في فضل من ترك الفواحش، وهذا في إثم الزنا. ومن الفواحش الزنا، أبين عليه الصلاة والسلام فضل من تركه بقوله: من يضمن لما بين لحيه ورجليه أضمن له الجنة، أو اللفظ الذي تقدم: من يتوكل لما بين رجليه ولحيه يتوكل له بالجنة، أي أتكفل وأضمن. ذكر بعده باب إثم الزنا، وهو المقابل لهذا، ذاك فيه فضل وهذا فيه عقوبة. ترك الزنا فيه فضل، وترك الفواحش فيه فضل، وفعلها فيه عقوبة وفيه إثم. وقد أورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة الآية: ولا يزنون، من سورة الفرقان: ومن يدعون مع الله إلها آخر لا كل نفس لها حرم الله الحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هذا هو الإثم، إثم الزنا، من يفعل ذلك يلقى أثاما. قوله: ولا يزنون، جاء بعدها: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فهذا فيه دلالة بما ترجم له وهو إثم الزنا. وكذلك الآية الأخرى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وصفه بأنه فاحشة، وصفه بأنه فاحشة، فيدل ذلك على إثم من فعل الفاحشة ومن ارتكب هذا الجرم الكبير. ثم ذكر البخاري بعد هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حيث قال: لو حدثنكم حديثا سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم منه احد بعدي. كما قال هذا لانه تاخرت وفاته، لانه متاخر الوفاه، ليس ممن مات متقدما في زمن مبكر، وانما ممن طال عمره ومن اواخر الصحابه موتا، من اواخر الصحابه موتا رضي الله عنه وارضاه. قوله هذا قوله: حدثني احد بعده، لانه مات الصحابه قبله وتأخرت وفاته وعاش بعده، فهذا هو معنى قوله لا يحدثكم أحد بعدي، بمعنى أنه هذا الحديث ما بقي أحد من الصحابة عنده هذا الحديث حتى يحدث به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو مقصود من قوله لا يحدثكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي. ثم أيضا قال هذا الكلام المقصود منه الحفظ، والحفظ على التلقي والاهتمام بهذا الشيء الذي سيحدثهم عنه، لأنه عندما يقول مثل هذه الكلمة بين يدي التحديث وبين يدي الحديث يحفظهم هذا على أن يستعدوا وأن يتقنوا هذا الحديث وأن يضبطوا هذا الحديث الذي قال عنه أنس بن مالك لو حدثناكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، يعني معناه أن هذا شيء نفيس، شيء يحرص عليه، شيء يعض عليه بالنواجذ، شيء يعنى به، وهذا هو الغرض من قوله لا أحدثناكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، يعني هذا أن الحث والترغيب وكف الأنظار وحث الهمم والاستعداد والتهيؤ لقبول ما يلقيه عليه. كان بإمكانه أن يأتي بالحديث بدون أن يمهد لهذا التنبيه ودون أن يأتي بهذه المقدمة، لكنه قال هذا من أجل أن يحفز الهمم، وهذا الصنيع من نصح الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وحرصهم على تبليغ السنن وعلى نقلها إلى غيرهم، وعلى أن يحرص التابعون الذين أخذوا عنهم إلى التلقي عنهم وإلى أخذ ما يرونه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا من كمال نصحهم ومن كمال بيانهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقدوتهم في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنه بعض الأحاديث يأتي بالأشياء التي ترغب فيما يحدث به وفيما يريد أن يبينه. هذا مثل قوله لمعاذ قد كان ربيفه على حمار، يا معاذ، وقال معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك، لما سكت يا معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك حتى كر ثلاثا، ثم قال تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله، قلت الله هو رسول أعلم. لا شك أن هذا التمهيد وهذا الكلام الذي قاله عليه الصلاة والسلام يجعل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه يستعد ويتهيأ لهذا الذي يمهد له في هذا التمهيد. ومن ذلك أيضا آخر حديث في صحيح البخاري، حديث أبي هريرة، كلمتان حبيبتان الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فكونه عليه الصلاة والسلام قبل أن يقول الكلمتين وهما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يذكر قبلهما تمهيدا يشوق إليهما ويرغب في معرفتهما ويحث ويحفظ على ذلك، هذا لا شك أنه من فيه التشويق وحفظ الهمم على معرفة هذا الشيء الذي يوصف لهذا الوصف. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يعني يجعل الإنسان يحرص على الثلاث، مش الثلاث اللي هذا شأنها، ولا أحد لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يمر إليهم ولا يزكيهم ولا هم على الظلم. ايش الثلاثة؟ لا شك انه يعني من يسمع هذا الكلام يعني يجعله يحرص على معرفة ما وراءه. فهذا من ما يفعله مما فعله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في ما يدفع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم إلى استيعاب وإلى إتقان ما يسمعونه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من كمال نصح عليه الصلاة والسلام لأمته وشفقته عليها وحرصه على ما يعود عليها بالخير. هذا هو المقصود من كلام أنس رضي الله عنه: لو حدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي. قاله قوله بعدي لأنه متأخر وعاش بعد الصحابة، تأخرت وفاته رضي الله عنه وأرضاه، طال عمره رضي الله عنه وأرضاه. والغرض من قوله الحفظ على التلقي والاستيعاب. شوف الحديث، قال من أشراط الساعة، قال لا تقوم الساعة، أو قال من أشراط الساعة، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة، وإما قال من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء. الحديث في أوله شكل، وقال لا تقوم الساعة يعني حتى يحصل كذا وكذا، أو من أشراط الساعة كذا وكذا، يعني إما قال كذا وإما قال كذا، لا تقوم الساعة حتى يحصل كذا، أو من أشراط الساعة كذا وكذا، ومعنى واحد. لا تقوم الساعة حتى يحصل كذا يعني من علامات الساعة، من أشراط الساعة أي من علامات الساعة، فالمعنى واحد. ولكن الشك في الصيغة التي قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل قال هذا أو قال هذا؟ أن يرفع أن يكثر الجهل، أن يرفع العلم ويكثر الجهل، أن يرفع العلم ويكثر الجهل، لأن رفع العلم سبب في كثرة الجهل. يظهر الجهل. أن يرفع العلم ويظهر الجهل، لأنه إذا رفع العلم ظهر الجهل، لأنه لا يكون هناك من يرشد ويبصر ويبين. ورفع العلم كما هو معلوم بموت العلماء، كما جاء في الحديث سبق أن تقدم في كتاب العلم إن الله لا يقبض علم ارتجاعا ينتجع من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلم، حتى إذا لم يبقي عالما ترى اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فضلوا وأضلوا. يعني إذا رفع العلم ظهر الجهل، لهذا قال في ذلك الحديث حتى إذا لم يبقي عالما إن الله لا يقبض العلم في جانب العلم فقط بالرجال، ولكن يقبض العلم في العلماء. فإذا لم يبقي عالما، فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، إذا لم يبقي عالما وذلك بموتهم ورفع العلم بموتهم معهم، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، يعني ظهر الجهل. إذا رفع العلم ظهر الجهل، وإذا ذهب العلماء حل محلهم الجهال، حتى إذا لم يطل عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. ومن المعلوم أن رفع العلم يترتب عليه ظهور الجهل، وإذا وجد العلم وجد العلماء وبذلوا علمهم حصل رفع الجهل وحصل ذهاب الجهل بالرجوع إليهم وباستفتائهم وسؤالهم وأخذ ما عندهم على بينة وعلى برهان. قال ويشرب الخمر يعني تكثر، يعني منها تظهر المعاصي وتكثر، ومنها شرب الخمر ويكثر شرب الخمر، وهذا من علامات الساعة ومن أشراط الساعة، رفع العلم وظهور الجهل وشرب الخمر. الخمر أم الخبائث التي إذا شربها الإنسان تغير عقله وصار في عداد المجانين وفي جملة المجانين الذين لا يعقلون ولا يدركون ويتخبطون على غير هدى وعلى غير بدون عقل يعقلهم. والعقل إنما سمي عقلا لأنه يعقل صاحبه عما لا ينبغي، يعقله يمنعه، فالعقاب الذي يكون للبعير فإنه يمنع البعير من الشروب والنفار والدعاب وانحلافه عن صاحبه. والعقل يعقل صاحبه عن ما لا ينبغي. فإذا سعى الإنسان الذي أعطاه الله العقل في أن يكون في علاج المجانين بأن يشرب الخمر، عند ذلك يفعل الفواحش بسبب شرب الخمر. قيل له أم الخبائث لأنها تؤدي إلى الخبائث، لأن الإنسان إذا زال عقله صار في جبهة المجانين يمكن أن يقع في أكبر في أفحش الفواحش وأعظم المنكرات، يعني قد يزني وأقرب أقربائه، قد يقتل أقرب أقربائه لأنه لا عقل له، أفسد عقله الذي أعطاه الله. لهذا يقول ابن الوردي في قصيدته اللامية، يقول فيها في بيت أو سطر من بيت: كيف يسعى في جنون من عقل؟ اترك الخمرة لا تدخل فيها. كيف يسعى في جنون من عقل؟ إنسان أعطاه الله عقل ثم يسعى إلى أن يكون مجنون، هذا شيء عجيب، هذا من أعجب العجب، أن الإنسان يهبه الله عقلا يميز به بين النافع والضار، بين الطيب والخبيث، الحسن والقبيح، ثم يسعى إلى أن يذهب عقله الذي أعطاه الله إياه بشرب الخمر، الذي أعطاه الله بشرب الخمر. هذا من العجب، كيف يسعى في جنون من العقل؟ كيف يسعى في تحصيل الجنون والبحث عن الجنون وأن يكون في عداد المجانين؟ من جعله الله عاقلا وامتن عليه بنعمة العقل ورأى المجانين وكيف سوء حالهم، ويعرف كيف أن المجنون حاله سيئة، ثم هو يسعى إلى أن يكون في عداده وأن يكون من جملته. ولهذا قيل لها أم الخبائث، لهذا جاء أنها أم الخبائث لأنها توقع في الخبائث، ولا يقف الإنسان عند حد لأنه لا عقل له حتى يمتنع عن ما فحش وغلط وعن الموبقات وعن الذنوب، يقع في أي شيء لأنه لا عقل له. يشرب الخمر ويظهر الزنا، ويظهر الزنا، هذا من علامة الساعة، كثرة الزنا وظهوره ودوه وشوه، وهذا هو محل الشاهد إلى إثم الزنات. باب إثم الزنات، المقصود منه يظهر الزنا، يظهر الزنا. من المعلوم أن الزنا سماه الله فاحشة في كتابه العزيز، فهو من جملة الفواحش، الفواحش ما غلظ من الذنوب والمعاصي، فهو فاحشة، وظهوره وانتشاره مصيبة كبيرة وضرر بالغ وخطر كبير، فهو من علامة الساعة. قال: ويقل الرجال ويكثر النساء. ويقل الرجال ويكثر النساء، ذلك لسبب الحروب التي تقضي على الرجال الذين هم أهل الحروب، وتكثر النساء التي ذهب عائلوها وذهب محارمها وذهب أقرباؤها، حتى يكون للخمسين امرأة، حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد، يعني قيم واحد، يعني يرعى شؤونهن ويحافظ عليهن، ليس بلازم أن يكون محرما لهن، وإنما معناه أن فيه قرابة وفيه بينه وبينها بينهن شيء من الصلة، بمعنى أنه يقوم بشؤونهن، ولأنهم لن يبقى لهن من يعولهن ومن يكون من محارمهن، ويقول المرأة الخمسين امرأة قوم واحد، وذلك بكثرة موت الرجال بسبب الحروب الطاحنة التي تقضي على الفئام والأعداد الكبيرة من الناس. ويكثر النساء التي هن ليس من الحروب، ليس من الحرب، لأنهن هن في البيوت، إذا هب محارمهن وأقربائهن وحصل قتلهم وقضى عليهم بقينا بدون محارم بدون من يعولهن حتى يصير الأمر إلى هذا الحد الذي أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو أن يكون للخلق من امرأة القيم الواحد. قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا إسحاق بن يوسف قال أخبرنا الفضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة ولا يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة قلت لابن عباس كيف ينزع الإيمان منه؟ قال هكذا، وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليك هكذا وشبك بين أصابعه. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس، وسبق أن أرد البخاري رحمه الله هذا في أول كتاب الحديث، وأنه صدره بحديث صدره بحديث حديث لا يزن حين يزن وهو مؤمن، لأن البخاري رحمه الله ذكر شرب الخمر وذكر السرقة وذكر الزنا، وكلها اشتمل عليها الحديث، كلها اشتمل عليها الحديث الذي سبق أن أورده فيما مضى أتى به هنا، لكنه هنا أورده في باب إثم الزنا من أجل الدلالة على الإثم، وذلك أنه قوله لا يزن الثاني حين يزن وهو مؤمن، يعني هذا يدل على أنه آثم، لأنه ما دام وصف بأنه غير مؤمن لا يزن الثاني حين يزن وهو مؤمن يعني معناه أنه آثم. والمراد بنفي الإيمان مثل كمال الواجب، ففي كماله الواجب ليس معنى ذلك أنه يكون كافرا وأنه يكون مرتدا عن الإسلام بمجرد حصول الزنا منه، ولكنه المراد منه نفي الكمال الواجب أي الذي يأثم صاحبه، وليس كمال المستحب، لأن كمال المستحب لا يوصف لا يوصف في هذا الوصف، فهو ينفى عن الإيمان، نفي الإيمان عن من كمال المستحب لا ينفى، وإنما ينفى عن كمال الواجب، يعني فليس نفيا لأصل الإيمان وليس نفيا لكمال الإيمان المستحب، وإنما نفيا للكمال الواجب الذي يكون به الإثم، لأن كمال المستحب لا إثم فيه، كمال المستحب لا إثم فيه، والكمال الواجب هو الذي يأثم هو الذي يكون فيه الإثم. وقوله لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب عمر، ولا يسرق حين يسرق عمر، ولا يقتل حين يقتل عمر، يدلنا على نفي الكمال اي الكمال الواجب وليس الكمال المستحب، ولا ياتي نفي الايمان الا فيما هو كمال الواجب، ولا ياتي في كمال المستحب، لا ياتي نفي الايمان في كمال المستحب، وانما ياتي في كمال الواجب أي أن صاحبه يأثم، ولكن ليس معنى ذلك أن وليس المراد بذلك نفي أصل الإيمان وأنه ارتد وخرج من الإسلام وصار في عداد المرتدين في عداد الكفار، لا، وإنما المقصود بذلك أنه ارتكب أمرا كبيرا، ارتكب أمرا أخل في كماله إيمانه الواجب الذي حصل معه الإثم، ولكنه لم يخرج من الإيمان ويكون في عداد الكفار. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنه عن نفي الإيمان عنه كيف ينزع الإيمان منه، فشبك بين أصابعه وفرقها، يعني معناه أن فيه يعني مباينة فيه، فإذا تاب رجالا فإن تاب وعاد رجع عليه ثم شبك بين أصابعه، بمعنى أنه قرن بعضها البعض، هناك كان فيه تشبيك ثم نزل، وهذا فيه تشبيك مع الإبقاء وأنه يعود عليه ويكون معه. وكما هو معلوم ليس المقصود من النفي الكفر والخروج من الإيمان أصله، وإنما خروج من كماله الواجب، كماله الواجب هذا هو الذي ينفى عنه، وليس أصل الإيمان الذي إذا ذهب من الإنسان صار في عداد الكفار وفي عداد المرتدين. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. مرد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة بمعنى حديث ابن عباس، فقد سبق أن تقدم في أول الكتاب كتاب الحدود، والمقصود منه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ما جاء في حديث ابن عباس، وهو دال على إثمه، على إثم الزنا. ثم قال في آخره والتوبة معروضة بعد، يعني معنى باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح للإنسان، ولا يغلق باب التوبة إلا إذا حصلت الغرغرة. بالنسبة لكل إنسان تنفع التوبة ما لن يغرغر، يعني ما لن تبلغ الروح الحلقوم. وأما بالنسبة لنهاية الدنيا إذا طلعت الشمس من مغربها، عند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنا من قبل، لا ينفع، ما تنفع التوبة بعد خروج الشمس من مغربها. وأما بالنسبة لكل إنسان فالتوبة معروضة وبابها مفتوح للإنسان ما لم يصل إلى حد الغرغرة، وهو بلوغ الروح الحلقوم عند النزع، وعند خروجها فعند ذلك إذا بلغ إلى هذا الحد لا ينفع، لا تنفع التوبة، وإنما تنفع قبل ذلك. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن أبي وائل عن أبي ميسر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل عن عبد الله عن أبي ميسرة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال يحيى وحدثنا سفيان قال حدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله مثله. قال عمر فذكرته لعبد الرحمن. وكان حدثنا عن سفيان عن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل عن أبي ميسرة قال دعه دع. أمر أبو خير رحمه الله حديث ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا حديث سبق أن مر مرارا فيما مضى، عرضه هنا في باب إثم الزناة لأن فيه ما يدل على هذا، لأن الخصلة الثالثة ويزن بحليلة الجار يعني يدل على عظم الزنا، على خطورته، وأنه من يفحص الفواحش وأعظم الفواحش. لهذا قال أي الذنب، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلق، تجعل لله ندا وهو خلق، أن يشرك مع الله غيره، وهذا هو الشرك. الذنب الأول هو الشرك الذي هو أكبر الكبائر والذي لا يظهر أبدا، وكل ذنب دون الشرك فهو تحت المشيئة، كما قال الله عز وجل إن الله لا يظهر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. فكل ذنب دون الشرك فاتق أن يشوف الله عز وجل. إذا مات الإنسان غير مشرك فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه على كبائره وجرائمه التي اقترفها وهي دون الشرك، وإن شاء تجاوز عنه. ولكنه إذا عذبه وأدخله النار بسبب ما اقترفه من الجرائم والموبقات فإنه لا يبقى في النار أبد الآباد كما يبقى فيها الكفار، بل لا بد وأن يخرج من الجنة من النار ويدخل الجنة، لا بد وأن يخرج من النار ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار. أما عصاة المؤمنين عصاة الموحدين فهؤلاء مآلهم إلى الجنة، ولكنهم يعذبون في النار إذا شاء الله تعذيبا من شاء منهم، يعذب فيها كما شاء الله أن يعذب. ثم في النهاية لا بد وأن يكون يؤول أمره إلى أن يخرج من النار ويدخل الجنة، ولا يستمر في النار ويبقى فيها إلى غير نهاية إلا الكفار. وفي هذا الحديث لما سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام قاله ابن مسعود أي الذنب أعظم عند الله؟ قال ابن مسعود نعم. قال قلت نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله نجا وهو قلع. ثم في نفس الجملة ما يشعر بأن الإنسان الذي يجعل مع الله إلها آخر، والله تعالى هو الذي خلقه وهو الذي أوجده، ولهذا فيه إخلاص مع الله مع أن الله عز وجل هو الخالق، ويقتضي كل إنسان يعلم بأن الله تعالى خلقه أن يعبده وحده. ولهذا جاء في القرآن كثيرا الاستدلال على الكفار الذين بعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يقرون بتوحيد الربوبية، أذنوا فطلب منهم أن يأتي بتوحيد الألوهية، ما دام أنهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت إذا فليعبد، ما دام أنه لا خالق إلا الله فإنا لا نعبد بحق سواه. لهذا يقولون إن توحيد الربوبية مستلزم بتوحيد الألوهية، من قرب الربوبية يلزمه أن يكيد الوحيد، ما دام أن الله هو الخالق وحده الرازق وحده المحيي وحده الميت وحده إلا لا يعبد سواه، لأنه هو المتفرد بالخلق والإيجاد ويجب أن يخرج بالعبادة. فتوحيد الربوبية مستلزم، يعني أن من أقر بالربوبية يلزمه أن يأتي بالألوهية، لأنه ما دام أنه هو المتفرد بالخلق والإيجاد فهو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له، والمستحق أن يعبد وحده لا شريك له، لا يشرك مع الله غيره. توحيد الربوبية مستلزم، ولهذا جاء في القرآن آيات كثيرة يذكر الله تعالى فيها إقرار الكفار بتوحيد الربوبية وأن الله تعالى الخالق الرازق المحيي المميت، فيلزمهم بأن يأتوا بتوحيد الألوهية. وعكس هذا الألوهية يقولون عنه متضمن لتوحيد الربوبية، لأن من أتى بالألوهية فقد أتى بالربوبية، من عبد الله وحده ولم يعبد معه أحدا سواه فهو مقر بأنه لا خالق إلا الله، يعني معناه من وجد عنه توحيد الألوهية فتوحيد الربوبية موجود عنده لأنه موجود ضمنا، ولكن من وجد عنده توحيد الربوبية قد يوجد عنده توحيد الألوهية وقد لا يوجد، لكنه يلزم و يقال له إن إقرارك بهذا يستلزم هذا، يستلزم هذا. فكما فقر لأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محيي إلا الله ولا مميت إلا الله، فإذا أقر بأنه لا معبود بحق سواه، واعبد الله وحده لا شريك له، ولا تعبد مع الله إلها آخر، ولا تعبد مع الله إلها. ولهذا قال في نفس الجملة ما يشعر بهذا أن تجعل لله ندا وهو خلقه. لهذا من العجب، الله تعالى هو الخالق ومع ذلك يجعل له ندا، والله تعالى هو متفرد بخلقه ورجاله. أن تجعل لله ندا وهو خلقه، فكلمة وهو خلقك فيها الإشارة والتنبيه إلى أن هذا من أبطل الباطل ومن أنكر المنكرات، بل أبطل الباطل وأنكر المنكرات أن يجعل الإنسان لله ندا والله تعالى هو الذي خلقه، والله تعالى هو الذي أوجده. يعني في نفسي وفي نفس الكلام وفي نفس الجملة ما يشعر بفظاعة فعل من فعل ذلك، وهو أن يشرك مع الله غيره مع أنه هو المتفرد بالخلق والإيجاد. أن تجعل لله ندا وهو خلقه، كلمة وهو خلقه تشعر بهذا وتدل على هذا. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، خشية أن يطعم معك، يعني خشية الفاقة، خشية الفقر، يقتل الإنسان ولده خوفا من الفقر. وهذا جاء في القرآن النهي عن قتل الأولاد من أجل الفقر، قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، هذا في سورة الإسراء، أولادكم خشية إملاق يعني فقر، ثم قال نحن نرزقهم وإياكم، فقدم الأولاد عليهم لأن هذا قتل خشية لفقر مترقب، يعني فقر ما هو موجود ولكنه قد يخشى أن يحصل الفقر، فقيل لهم نحن نرزقهم وإياكم، يعني يمكن أن يكون وجودهم سببا في رزقكم ورزقهم. الله تعالى هو الرازق وهو الذي بيده كل شيء، فهم يقتلون خشية الإملاق الذي هو فقر، يعني يخشون أن يقع الفقر في المستقبل، الفقر ما وقع لكنهم يخشون، فقيل نحن نرزقهم وإياكم. وفي سورة الأنعام من إملاق نحن نرزقكم وإياكم، قدموا هم على الأولاد لأن الفقر موجود، الفقر حاصل، فقيل نحن نرزقكم وإياهم، يعني نرزقكم ونرزقهم، الذي يرزقكم يرزقهم، الله تعالى يرزقكم ويرزقهم. في سورة الإسراء خشية إملاق وقدم الأولاد على آبائهم، وفي سورة الأنعام قال من إملاق يعني من فقر، من سبب الفقر يعني كأنه شيء عاطل واقع، فقال نحن نرزقكم وإياهم، يعني نرزقكم يعني كما يرزقكم يرزقهم، كما يحصل لكم الرزق كذلك يحصل لهم، لأن كل من الله عز وجل أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك، خشية أن يطعن معك يعني أن يعني يأكل معك وأن يشاركك في الطعام وأن يشاركك في الرزق. ثم قال ثم أي؟ قال أن تجاني بحليلة جارك، هذا هو محل الشاهد في دار اسم الجناح، تجاني بحليلة جارك يعني أنه يجني بحليلة جارك يعني زوجة جارك، الحليلة هي زوجة التي يحل للإنسان وطئها، يحل للإنسان وطئها، وإنما ذكر الجار وضاعت الزنا بحليلة الجار لأن هذا الزنا في حد ذاته هو فاحشة، ولكنه إذا صار مع من يجب أن يراعى حقه لكونه مجاور، لكونه جار للإنسان، وله حق عظيم على الإنسان، وكان من حقه أن يدافع عنه وأن يدفع البلاء عنه، لو أن يسعى في دفع البلاء والشر عنه إذا تعرض له، فكيف هو يأتي به ويجره إلى جاره بأن يلوث فراس جاره وأن يجني بحبيبة جاره؟ يعني هذه مصيبة مقرونة بمصيبة، بلاء مضاعف، الزنا هو خطير، وكونه مع حدث الجار أيضا خطير، فهو شر وبلاء، ليس أمرا بلاء واحدا، وإنما هو مكررا، وإنما هو متعدد. الزنا خطير، وكونه في حليلة الجار أيضا أمر خطير، وجمع بين في عمل واحد بين يعني أمرا فظيع وخطير وكونه في من يجب أن يحافظ عليه وأن يراعى حقه وأن يدافع عنه لو وقع في مصيبة. قد جاء في الحديث الذي سبق أن مر بنا إذا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يكون له نصيب في الميراث، يعني معناه أنه ينزل الوحي يكون الجار وارث. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على عظم حق الجار، وأن الإنسان يحسن إلى جاره فيوصل إليه خيره ويدفع عنه شره، يصل إليه خيره ويندفع عنه شره، فإذا وصل إليه شره وكان في أفحش في هذه الفاحشة العظيمة وهي فاحشة الزنا، كان الأمر أمرا خطيرا وأمرا عظيما. ثم أي النبي قال: أن تزاني بحديدة جارك، أن تزاني بحديدة جارك، يعني أن يزني بها، أن يزني بحديدة الجار زوجة الجار، يعني الذي كان عليه الصلاة يقول في حقه: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعكس القضية فيسيب، بدل ما يحسن إلى الجار ويدافع عن الجار ويدفع الأذى عن الجار والشر عن الجار، يوصل الشر إلى الجار، يوصل الشر والأذى إلى الجار. ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد هذا يعني طرقا أخرى فيها ذكر فيها أسانيد كما جاء في البخاري هنا بذكر أبي ميسرة في الإسناد، وفيه طريق من الطرق عن واصل أنه لم يذكر أبا ميسرة بين أبي وائل وعبد الله، فلما ذكر ذلك لعبد الرحمن بن مهدي قال له: إن فلانا قال فذكرته لعبد الرحمن وقال: حدثنا عن سفيان عن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل عن أبي ميسرة، قال: دعه دعه. سفيان هو الذي يقول ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي، قال: كان حدثنا عن سفيان عن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل عن أبي ميسرة، قال: دعه دعه. يعني قوله قال دعه دعه يعني الإسناد الذي ليس فيه ذكر أبي ميسرة، لأن عبد الرحمن كان حدثهم عن أبي وائل عن أبي ميسرة عن عبد الله، وواصل يعني كان رواه عن أبي وائل عن عبد الله ولم يذكر أبي ميسرة، فهو لما حدثهم قال حدثهم عبد الرحمن بما يعني بالإسناد الذي ذكر أبي ميسرة بين أبي وائل وبين عبد الله، قال له هذا الذي سفيان. قال يحيى أول أمر من علي، قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان، هذا الأول عندنا، لكن في الأخير يقول قال يحيى وحدثنا سفيان حدثني واصل. قال يحيى أي يعني له شيخ عمرو بن علي الفلاس. أي نعم. قال يحيى وحدثنا. من عقوبة من لم يتمتع ولم يتزوج ولم يكن محصنا، هذا أدرك النعمة وحصلها وظفر بها وكان من أهلها وهو أنه تمكن من الزواج تزوج ووطئ واستفاد فائدة شرعية مباحة مشروعة، فإذا زنى فعقوبته ليست كعقوبة من لم يتزوج ولم يذق، يعني هذا لم يذق، يعني هذا لم يحصل له، يعني لم يحصل له هذه اللذة عن طريق المشروع وهو الزواج، لأن عقوبته تختلف عن عقوبة من أدرك هذه اللذة بطريق المشروع وبأن تزوج. والمحصن هو من تزوج وحده الرجل، أما من لم يتزوج وهو البكر فإن حده الجلد والتغريب، جلد مئة وتغريب عام، جلد مئة بكتاب الله عز وجل وتغريب عام بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، جلد بالكتاب والسنة وتغريب بالسنة، الجلد جاء به الكتاب والسنة والتغريب جاءت به السنة. وأما المحصن فإن حده اختلف فيه، منهم من قال إن حده الرجم فقط، ومنهم من قال إنه يجلد مئة قبل أن يرجم ثم يرجم، يجلد مئة قبل أن يرجم ثم يرجم، يجمع له بين الرجم والجلد قبله. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال بأن حكمه الرجم فقط، ويستدلون على ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجم في عدة قضايا ولم يذكر في ذلك الجلد مع الرجم. ومن العلماء من ذهب إلى أنه يجمع بين الجلد والرجم، وسلمنا على ذلك بحديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم، خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، الثيب الثيب الجلد والرجم، الثيب الثيب الجلد والرجم، يعني فذكر فيه الجلد والرجم. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه رجم امرأة قال رجمتها بسنة رسول الله، وفي بعض الروايات وجلدتها بكتاب الله، جمع لها بين الجلد والرجم، قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي التي فعلها حيث رجم. والإحصان يطلق على عدة معاني، يطلق على المتزوج وعلى الحرية وعلى الإسلام وعلى العفاف، وعلى العفاف العفيفات والعفاء. قال له إحصان إن يرمون محصنات الغافلات المؤمنات، المقصود محصنات العفيفات، يعني سواء كانوا متزوجات أو غير متزوجات. المحصن يأتي ويراد به العفاف، يراد به الحرية، ويراد به الإسلام، ويراد به التزوج، وهنا المراد به، وهنا المراد بالترجمة هنا المتزوج. ومن إطلاق ذلك في القرآن والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، والمقصود بالمحصنات المتزوجات، يعني هذه من جملة المحرمات التي حرمها الله عز وجل الزواج منها. المتزوجة لا تزوج بها، المتزوجة لا تزوج بغير زوجها، وما دامت المرأة في عصمة زوج فهي حرام على غير زوجها أن يتزوج بها. الله ذكر المحرمات وذكر منها المحصنات، قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني معناه إذا ملكتم النساء لهن أزواج يعني عن طريق الصبي، فإن صبي كلهن يلغي زواجهن، الزواج الذي حصل من لهن في حال كفر، وإن كن زواج أزواج في حال كفر فإن صبية إياهن في الحرم يحل لكم وطعهن، لأن زواجهن يلغو ولا يعتبر. المحصنات من النساء يعني مثل ما حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وآخرها المحصنات من النساء، يعني حرمت عليكم المحصنات من النساء يعني متزوجات، المزوجة لا تزوج بغير زوجها. ويستثنى من ذلك ملك اليمين، هنا إذا سبيت المزوجة فإن سبيها يلغي زواجها في حال الكفر، ولهذا تعتد بحيضة، يعني إذا حاضت حيضة واحدة وعرف يعني طهارة رحمها من الولد وخلو رحمها من الولد بسبب الحيض يطأها الإنسان، ليس لها عدة لأنه لا حق لذلك الزوج، بل انتهت علاقته بها بسبب المسلمين إياها وهم يستبرئونها بحيضة، ثم من ملكها يطأها بعد حيضها. والمحصنات من النساء المحصنات هنا المزوجات، والمحصن يأتي ويراد به المتزوج، هنا رجل المحصن يعني رجل متزوج الذي زنى وقد تزوج، سواء كان الزوجة تحته أو سبق أن تزوج وطلق أو ماتت زوجته، كل ذلك يقال له محصن، ليس مقصورا على من تحته زوجته حد منها، وإنما من تزوج ووجد منه الزواج وذاق هذه اللذة عن طريق المشروع فإنه يكون محصنا، وإذا زنى بعد ذلك فإنه يرجل، سواء كانت الزوجة عنده أو أنه تزوج من قبل وطلقها أو ماتت وبقي بدون زوجة فإنه يعتبر محصنا، يعتبر محصنا وحده الرجل. شهود قال وقال الحسن من زنى بأخته حده حد الزاني. وقال الحسن أي البصري، لأن الحسن إذا أطلق يراد به الحسن البصري ومن التابعين، إذا أطلق في كتب الفقه كتب الحديث في الغالب، يعني عندما يذكر الإمام البخاري في التعليقات يراد به الحسن البصري، يراد به الحسن البصري. من زنى بأخته حده حد الزاني، حده حد الزاني، يعني معناه أنه أن الزنا الحد فيه واحد، سواء كان يعني فيه فظاعة كالزنا بالقريبة كالأخت أو بغيرها، الحد واحد، يعني ليس هناك زيادة في الحد، يعني بالنسبة لمن زنى بقريبته على الحسن، ولم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام شيء في مضاعفة العقوبة لمن زنى بقريبه، وإنما حده أو الحد المشروع هو ما جاء في القرآن وما جاء في السنة من أن الزاني حده كذا، فمن وجد من الزنا أيا كان أو على أي حالة كانت فحده واحد، إن كان بكرا فعقوبته وحده أن يجلد 100 ويغرب سنة، وإن كان ثيبا فإنه يرجم إما رجما وحده أو يسبقه جلد 100 جلدة كما قال ذلك بعض العلماء. ورد حديث علي. قال سلمة بن كهيل سمعت الشعبي يحدث عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحول البخاري رحمه الله حديث أنس حديث علي رضي الله عنه أنه لما رجم المرأة يوم الجمعة قال رجمتها بسنة رسول الله، هذا في دليل على ثبوت الرجم على ثبوت الرجل وعلى فعله من الصحابة من الخلفاء الراشدين. وعلي فعله وقال بسنة رسول الله، يعني أن هذا أي الرجم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا دال على ثبوت الرجم عن رسول الله وعلى أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم وجد منهم هذا اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاء أن عليا جلدها يوم الخميس 100 جلدة ورجمها يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني إسحاق قال حدثنا خالد عن الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت قبل سورة النور أم بعد؟ قال لا أدري. ثم ذكر حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قد سئل أرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل حصل الرجم رجم المحصن في عهد رسول الله عليه السلام؟ قال نعم يعني حصل. قال أقبل نزول سورة النور أم بعدها؟ قال لا أدري، لا أدري هل كان ذلك قبلها أو بعدها، ولكن المحقق أنه رجم، المحقق أنه عليه الصلاة والسلام رجم، لهذا قال نعم يعني رجم رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا دال على ثبوت الرجم بحق المحصن وأنه ثابت بسنة رسول الله، بل إنه قد جاء فيه قرآن ولكنه نسخ تلاوته وبقي حكمه. وسيأتي ذكر هذا في حديث طويل عن عمر رضي الله عنه، سيأتي في جملة هذه الأبواب التي ستأتي في الحد الثاني، في الحد الثاني سيأتي باب من الأبواب فيه ذكر آية الرجم وأن رسول رجم وأن الصحابة رجموا من بعده وأن هذا حكم ثابت وأنه غير منسوخ بل هو باق، حيث رجم رسول الله ورجم أصحابه من بعده. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه قال إن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه 4 شهادات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحسن. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه، وهنا رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه، وهذا الرجل من أسلم هو ماعز لأنه أسلمي، رجل من أسلم هنا مبهم ولكنه جاء مبينا مفسرا في بعض الروايات بأنه ماعز أسلمي لأنه من قبيلة أسلم، جاء وحدثه بأنه زنى فأعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى شهد عن نفسه 4 مرات بأنه قد زنى، فأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فرجم. فهي فيه دليل على إثبات الرجم وعلى أنه سنة ثابتة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني جاء عن عدد من الصحابة، هنا جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه. 10 دقائق هذا نقف الله تعالى عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.